بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم Wow. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تعلم ما نريد